الوقوع في الذنب يختلف، فثم ذنوب صغائر التهاون فيها هلك، لأنها تجتمع على العبد حتى تهلك. يستحسن الذنب ويهون عنده ويعتاده، فلا يجد قبحا أو تقبيحا له، حتى أن بعض الذين يلجون في أعراض الناس لا يشعر أنه مذنب، يجلس جلسة ساعة كاملة يفري في أعراض المسلمين ذما وشتما وتنقصا وازدراء وسخرية، ويقوم ولا يشعر حتى بوخز الضمير. لماذا؟ لأنه صار آلفا للمعصية والذنب. من شؤم المعصية أن تصير عادة، ومن شؤمها أن يزول القبح من قلبك لها، مصيبة. ولذلك بعض الناس يتعاطى الذنب دون شهوة له، هذه مرحلة إيش؟ في الداء، مرحلة متقدمة. الداء هنا قوية، يعني في أوائل الذنب، تأتيه عن شهوة، أليس كذلك؟ فإذا صار عادة وإلفا صار يأتيه للعادة لا للشهوة، وهذه خطورة الاسترسال في الذنب. العبد لا يدري أنه سيكبل وسيصير مهانا، لا يدري، لأن الذنب سيجره، أليس كذلك؟ يصبح هو وراء الذنب، كارها راغبا سيكون هو وراء الذنب. شيخ زان، هذا أيضا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قالوا شيخ زان لأن ليس له رغبة وشهوة إلى الزنا، ومع هذا يغالب كونه شيخا معدم الميل إلى النساء، ويأتي الزنا عن غير شهوة. سبحان الله. فلذلك ينبغي على العبد أن يتقي الذنب جهده، فإذا ألم بذنب بادر بالتوبة وأكثر الاستغفار وأعقب الذنب عملا صالحا، إن الحسنات يذهبنا السيئات. من كفر بربه جل في علا ولو بقي 100 عام كافرا ثم أسلم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. سبحان الله. هذا يدلك على عظم التوبة ومنزلتها في الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا الدين آثارا وأغلالا. كانت توبة بني إسرائيل اقتلوا أنفسكم، هذه الأمة توب واستغفر. أول شيء في التوبة أن تكون خالصة، خالصة. أحيانا أنت تريد الذنب لكنك تتركه لعدم القدرة عليه، فهمت؟ أو تترك الذنب خشية كلام الناس والفضيحة، هل هذه التوبة خالصة؟ لا. إذن لابد أن تكون لوجه الله عز وجل. الثاني الندم، الندم الحقيقي، حرقة في القلب كلما ذكرت الذنب. الثالث العزم على الترك، ما في أحد يقول تائب وهو مصر على الذنب، هذا ما هو تائب، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الرابع أن يعزم على عدم العودة إلى الذنب، فإن عاد أحدث توبة أخرى. لأن يعني بعض الناس يفتر يقول تركت الذنب أسبوع أسبوعين شهر سنة، فلما يرجع تخار قواه، هذا غلط. جدد جدد حتى يصير الشيطان هو المدحور. أهلكته بالذنب فأهلكني بالاستغفار.